ما له اختيار، فيكون الضمان الآن على. طيب مثال ثالث، رجل لزم على إنسان أن يذبح شاة فلان، فنحن الآن مشتهين اللحم، اذبح الشاة، قال هذه فلان كيف اذبحها؟ قال رجال اذبحها، اذبحها مشتهين اللحم، لزم عليه لكن ما أكره، لم يقل لم تذبحها حبستك ولا ضربتك ولا شيء، لكن لزم عليه فذبحها. على الذابح فقط، على الذابح فقط. ليش؟ لأن الأول لم يكرهه، الأول لم يكرهه. طيب إذا كان الذي لزم عليه أباه، إذا كان أباه، نعم نقول حتى ولو كان الأب، فالضمان على الذابح لأن هذا ليس بإكراه. طيب فإن أكرهه أبوه على أن يذبح شاة أخيه، لا ضمان، لا ضمان عليه. فكروا في الموضوع، قال أبوه اذبح شاة أخيك، خطأ، كيف ما سأب الأخير؟ أي تمام، إحنا ما قلنا اذبح شاة ابني، قال اذبح شاة أخي، وقد يكون أخاه من أمه، هذه واحدة. طيب قال اذبح شاة أخيك الذي هو ابني بهلول، من المعنى ضمان؟ ليش؟ أنت ومالك الأبي، ما هو التفصيل؟ لا، ما الابن اللي هو صاحب الشاة مستقل، هل الأب هي شاب يضمن؟ طيب أنا ما أكره، بس قال اذبح واذبح. في التفصيل كما قال عبد الله العامر، إن كان الأب تملكها أولا ثم قال اذبح، يعني لما قال اذبح قال هذه حقة أخوي، قال أخوك وماله لي وتملكها، فلا ضمان. كذلك أيضا في تفصيل آخر، إن كانت هذه الشاة تتعلق بها حاجة مالكها اللي هو الإبل، فليس للأب أن يتملكها، يعني هي منيحة له ولأولاده، فليس للأب أن يتملكها، وحينئذ يكون على الأخ الضمان، لأن الأب حتى لو صرح بتملكها لا يتملك. والله أعلم، أنت الوقت. رحمه الله وكل رحمه الله. نعم، رحمه حبري. قال المصنف رحمه الله.

ويدل هذا التعليل. ويدل لذلك قصة أم المؤمنين رضي الله عنها حين كسرت الصحفة فأخذ صحفتها ودفعها للتي أرسلت الصحفة وقال طعام بطعام وإناء بإناء. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستقرض البعير ويرد بعيرا، فقد استقرض بكرا ورد رباعيا. فالصواب إذن أن المثلية هو كل ما له مثل أو مقابل. وأنا الآن أضرب لكم مثلا الفناجيل. الفناجيل على المذهب ليست بمثلية لأنها ليست مكينة ولا مزونة وأيضا فيها صناعة. طيب على قول الراجح مثلية، أيما أقرب للمماثلة، صاع من بر بصاع من بر أو فنجال بفنجال من نفس الصنعة؟ الثاني لا شك أقرب، حتى إن الثاني لا يميز بين الفنجال هذا وهذا. واضح؟ إذن خذوا القول الراجح أن المثلية إيش؟ ما له مثيل أو مقارب سواء كان مصنوعا أم غير مصنوع، وسواء كان مكيلا أو موزونا أو غيرهما، وسواء يصح فيه السلم أو لا يصح. نعم. ما عنه جواب، ليس عنه جواب. اللهم إلا أن يقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر بأن هذا الإناء يقارب ذاك في القيمة، وأن النقود عندهم قليلة، فكان رجوعه لذلك من باب الضرورة، يمكن يجيبون بهذا. نعم. كان تصنيف من هذا الرجل وقال يعني يريد هذا الشيء يذيب وكان منه تصنيف، ممكن الرجل الذي حط هذا الشيء قال هذا الشيء كان يذيب وهو كاذب؟ لا ما كذب، هو فعلا كان يذيب، ولكن ممكن أن كان يعني الأشياء في شكل ما هذا إذا كان يمكن دفعه بأقل من مسافة فهو يضمن. نعم. لا لأن محرمة. أو راجح العلية إنه لمثل سيده من غير علم وتفريط لا تقول. طيب كيف لا تدخل كيف؟ العلية أي نعم أي هذه أذن بصاحب ما هي بالعلية بإذن صاحبها. طيب فهي يد أمينة. نعم يعني يدعى المستعير يدعى أمين. العلة أو الدليل وهذا هو الذي يمكن فيه المماثلة، ولكن يقال يمكن بما هو أبلغ منها. ثم لعل الصنعة عندهم فيما سبق ما تقدمت إلى هذا الحد لأن صنع يد. نعم. ايش بينا لماذا كتب القاعده؟ كيف القاعده قبيله لانه تاتينا فيها بيتين معلقات يمكن فيها فيها بيتين معلقات يمكن تشير الى ما قلت. شيخ من هذا بان العاريه يعني اذا اعار مثلا شيء فلا يضمن كيف عالية أنها غير مضمونة. نعم. إلا بتعد أو تفريط أو باشتراط من صاحب العالية فيها خلاف على الاشتراط. نعم. كيف نجيب على الحديث عالية المؤداة؟ نعم. ولم يؤديها ستالي الذي استعارها. نعم. لم يؤديها كيف نجيب على كلمة مؤداة معناها إن بقيت أعطيت فعية وإلا فلا. أنا محسن ما دام بأن أنه تعليل يعني تعليل لأنك سلطت هذا الرجل على مالك باختيارك وهو وأن تعرف أن الرجل هذا عنيد ولم يتعد ولم يفرط، احترق بيته واحترقت عاريتك. طيب يا شيخ جزاك حسابي أنه لا يتكلم، يعني هو يعني أنا الخارج. هل أساء إليك؟ هل أساء إليك؟ أساء؟ لا ليس هي إساءة. لا. لا لا لا ما أساء إليك، ولهذا قلنا إن تعدى وفرط ظن ما أساء شيء، ما أساء. ولو أعارك الله عبد الله الكتاب ثم سرق مع تحفظك التام. ايش هو الشرع لعله كما قلت، لكن العقل والعقل لا الله المستعان. لا تفكر ان شيء يصح شرعا ويخالف العقل. الله يخالف عليك. خلاص انت الوقت. طيب ايش اراد زوجها ان يؤدبها فقال لها ان تضمن ما تتلفه من البيت من اثاث او من هوان، فهل له ذلك؟ ايش اذا صارت مجنونه تتلف؟ لا باس. ايش لا هو على كل حال اذا قيده بشيء نعرف انه مفرطه فلا باس. اما امراه عاقله تطبخ الشيء طبخ طيب، لكن فاتها يوم من الايام احرق الطعام، نعم، أو مثلا سقطت جمرة على الفراش، كيف تضمنها؟ إيه ولا يصح الشرط. آدم مد يده هو كذا بيد بس الاثنين هذول. نعم صالح عندي يعني بضاعة. إيش بضاعة؟ يعني أمامي جنس واحد. إيش بضاعة؟ واحد يبيع هنا بضاعة جنس واحد وثمن واحد ما ضبط. يعني إذا كان ثمن باليد يعطيه بعشرة ولا ثلاثة بالدين، يعطيه يعني 12 و13 صحيح. هل يجوز هذا؟ إيه يعني يبيعه بنقص بعشرة وبمؤجل بعشرين؟ نعم ما في معنى. ولو أن يقول خذ إن أعطيتني نقدا فبعشرة، مؤجل إلى سنة فبعشرين. وش الحديث الذي يقول من باع بيع في بيع أو الهبة؟ أحسن. هل هذا بيع ثان؟ أبدا، هو يبيع ما نقد ذلك بالثمن الأقل أو مؤجل بالثمن الأكثر، يعني ما في بيعتين، هي بيعتان مخير فيهما ولا يثبت إلا إحداهما، أليس كذلك؟ طيب البيعتان في البيعة لا تصدق تماما إلا على مسألة العينة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم بيّن. أطلق شيء بزر شيء له مثل في السوق، لكن الشيء الذي أطلق قديم قيمة تنقص عن المثل في السوق يشتغلون في هذا. هذا إشكال وارد لا شك. يقول إذا أتلف شيئا قديما له مثل في السوق لكن المثل في السوق جديد الظاهر والله أعلم أن نقول لصاحب الذي تلف له هذا الشيء نقول الآن بالخيار إن شئت ضمناه شيئا جديدا وتدفع الفرق، وإن شئت قومنا هذا بالقيمة فيضمن بالقيمة، إلا إذا كان يمكن أن نجد شيئا مستعملا كاستعماله فيكون عليه. عندنا وكل مثل بالمظلوم إذا لم يكن إسلام انتهى فلا الأذى. احنا زدنا ثنتين ولا لا؟ ثنتين زدنا ثنتين بإذن الله ومن المالك. اي نعم ثنتين. نزيد بالنظم أو يكن مأذونا به من مالك، اكتبوها إيه تبع بعد قوله من دفع الأذى أو يكون مأذونا به من مالك أو ربنا أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك ذي الملك خير مالك. خلاص ها؟ خير وكل ما يحصل مما قبل إيه ما خل هذه مكتوبة. نعم نعم طيب بس أو يكن مؤذنا به مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. طيب مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك مثال المأذون به من الله ذي الملك خير مالك ها؟ مثال المأذون به من الله كيف؟ وآلة الله آلة الله نحن مأمورون بأن نسلم. طيب هنا يبدأ عندنا البيت اللي بعده فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه بدل. طيب بس يا أخو بدل وكل نحط الفاء حتى تكون كالتعليل للبيت اللي هي الحقنا. نعم طيب خلوا اكتب البيت اللي احنا كتبنا اللي املينا عليكم او يكون مأذونا به من مالك او ربنا للملك خير مالك. طيب ثم نقول فكل ما يحصل هذا التعبير نشرح البيت اللي الحقنا نقول او يكون مأذونا به من مالك طيب يعني يا سبحان الله. طيب إن كأنا إن لم يكن الثلاث من دفع الأداء من دفع الأداء الترتيب أو يكون مأذونا به أو يكون مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه. ثم نقول ويضمن المثلي للمثل أكره عليك مرة ثانية. طيب أكره عليك وكل متلف مضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. إيه نعم إيه صح فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه وضح. ما عندي أنا عندي ما عندي اللي بعده ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. أنا أذكر عليكم جميع الأخوان اللي خالف ما أقرأ عد وانتهى واضح الحين أكمل ثاني. وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم كذا. طيب وبعدها يجبتين إن شاء الله. المهم البيت الذي ألحقنا أو يكن مأذونا به من مالك أي ممن يملك الإذن بذلك هم أنا مالك الشيء مما يملك الإذن بذلك سواء كان مالكا لعين الشيء أو وكيلا أو وليا أو ما أشبه ذلك فما أذن به من مالك فليس بمضمون. فلو قال لك هذا الرجل اذبح بعيري اذبح شاة ففعلت فهل تضمر؟ لماذا؟ لأنه أذن لك، ولو لم يأذن لك لكنت ضامن. قال أو ربنا ذي الملك، يعني أو يكون مأذونا من الله، وقلنا ذي الملك يعني أتينا بهذه الصفة دون أن نقول أو ربنا الرحمن أو العظيم أو ما شابه ذلك، ليتبين أن ما أذن الله به فقد وقع من أهله، لأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الملك، فله أن يأذن بما شاء من إتلاف أمواله. وقول خير مالك أيضا بيان أنه سبحانه وتعالى لن يأذن في إتلاف شيء من أموالنا إلا لما هو خير ومصلحة. طيب، إذن لا يضمن المتلف إذا أتلف لدفع أداه، والثاني إذا كان بإذن مالك من يملك الإذن بذلك، والثالث أن يكون مأذونا به من الله، فهذا لا يضمن. طيب، والأمثلة أظن عرفتموها، المأذون به من الله مثل آلات الله. طيب، ويضمن المثلي بالمثل إلى وما ليس بمثلي بما قد قولنا شرحناه أيضا، وقلنا إن المثلي عند المشكوك من المذهب ضيق جدا، لأنهم يقولون المثلي كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. وقلنا إن الصواب أن المثلي ما كان له مثل أو نظير، وضمانه بمثله هو المطابق لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمثلا إذا كان إناء وضمناه بمثل بإناء، أيما أقرب، الإناء بإناء أو القيمة للإناء؟ الأول أقرب، لا سيما كما ذكرنا لكم سابقا أن الصناعات الآن أصبحت دقيقة جدا، يعني مقدرة التقدير حتى تكاد تقول هذا هو هذا ولا يخفى. ثم قال رحمه الله وما على المحسن من سبيل، والله يرضى الله سبحانه. قلنا لكم ثلاث أبيات متوالية، كل متلى أو يقرأ فكل ما يحصل، هذه ثلاث متوالية. وش لنا ما شاء الله؟ لا. طيب، فنشرح ما نفهم. فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، هذه قاعدة وهي كالتعليل ما سبق. كل ما يحصل من المأذون فليس بمضمون، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وذكروا لذلك أمثلة كثيرة، منها سراية الجناية مضمونة، وسراية القواد غير مضمونة. سراية الجناية مضمونة، يعني إنسان جنى على شخص فقطع أصبعه، ثم إن الجناية سرت إلى النفس ومات الذي قطع أصبعه، يضمنه القاطع ولا ما يضمن؟ أو الإصبع فقط يضمن. سراية القوت يعني القصاص غير مضمون، مثاله هذا الذي قطع الإصبع، قطعنا أصبع لتمام شروط القصاص، ثم إن القطع سرى إلى النفس ومات المقطوع، فهل يضمن؟ لماذا؟ لأنه مأذون فيه، قطع أصبعه مأذون فيه، بخلاف قطع أصبع المجني عليه فإنه غير مأذون فيه. إذن كل ما يحصل مما أذن فيه عجيب فليس بمضمون، وكل ما يحصل مما لم يؤذن فيه